ايضا الى علوم والى دراسات عن مشاهد يوم القيامة، عن ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب الاليم. لابد لنا ان ندرس شيئا كثيرا وان لا نتوقف ابدا، فذلك هو العلاج، ان ترتدع الانفس بذكر العذاب الاليم، وان تكون بلاد الافراح حاديا الى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الترغيب والترهيب، الالم واللذة، الاصل كله هو السنة الاساسية الرئيسية الاصيلة، سنة الله تعالى الابتلاء. وما كنا في مرحلة التذكير ببعض الام الاخرة وبعض الام نعيم الاخرة حتى نستطيع ان نهون من شأن لذة الدنيا ومن شأن الامها مهما كانت الامور ومهما عدت الخطوط واشتبشت المحن والاحن. ذلك نذكر انفسنا بآلام الاخرة وبنعيم الاخرة فيهون كل شيء. وسبحان الله العظيم. اذا البداية والنهاية ايضا تفردونها هي حول اللذة والألم كما بيناه والحمد لله. فنذكر شيئا من عذاب النار وشيئا عن وصف النار، ثم نذكر شيئا عن وصف الجنة هكذا في الدرس الماضي او في الدرسين الماضيين وفي درس اليوم ايضا ان شاء الله تعالى وحده. لو اخذنا مثلا كيف يكون الوجه المعذب في النار، طبعا وجوه الموحدين لا تعذب بالنار، هي بالمواضع السجود ولا تعذب بالنار، لكن من الذي يضمن ان يموت على التوحيد؟ من الذي يضمن؟ من الذي يضمن كذلك؟ لابد ان تعيش حالة خوف لا تنقطع حتى تلقى الله تبارك وتعالى على التوحيد، وبعد ذلك تكون موحدا ثم ترتكب الكبائر، فان لم تغفر لك دخلت بها النار فعذبت عذابا شديدا، فان لم تلمس النار وجهك لكن على الاقل تشعر بصهب النار، ويعني اخف اهل النار عذابا يعني نعلان او شراكان من النار يغلي منهما دماغه، يعني بدون لابس نعلين في النار يغلي منهما دماغه. فالمساله خطيره جدا. فسنذكر الان مقارنه بين الوجوه في الجنه وبين الوجوه في النار، ولذلك نتعرف على بعض عذاب الله عز وجل الذي يختص بالوجود او الذي يكون على الوجود. من ذلك ما ورد في كتاب الله عز وجل في سورة القيامة: كلا بل لا تخافون الآخرة. في سورة القيامة ان الناس يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، يعني كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كما قلنا هذا هو الميزان، العاجلة رجحت على الآخرة، في الميزان الدنيا بقت أسفل، مع أن الدنيا في ميزان الله لا تعدل شيئا، يعني لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء، ما الدنيا في الآخرة كما جاء في صحيح مسلم عن المصري بن شداد: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حط إصبعك كده في اليم ولا في البحر هيطلع منه قد إيه. فالدنيا لا وزن لها عند الله لا تعدل شيئا. وسبحان الله الناس آخروا الحياة الدنيا على الآخرة، وهي دي التشبيه المستمر في كتاب الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كلا بل لا يخافون الآخرة في سورة المدثر. كلا بل لا يخافون الآخرة. لماذا؟ بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة. لا ده مش المسألة كده، المسألة ان هو مش خايف من الآخرة، لا يظن بالآخرة. هذه مسألة أكثر الناس الآن. كلا بل لا يخافون الآخرة. طيب نذكر شأن ذلك كما في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة. يعني يا من آثرت الدنيا على الآخرة، يا من أحببت العاجلة، يا من أحببت العاجلة وتركت الآخرة، اعلم هذا الوقت وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناظرة. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، يعني النظارة تشير الى الحسن والجمال والبهاء والى صفاء الوجه ونعومة الوجه. وجوه يومئذ ناعمة، فالنعومة نعم النظارة والنظارة نعم النعومة. وجوه يومئذ ناظرة والوجه حجمه كبير. شوف الانسان فوق كأبي آدم في كل ذراع، والعمر او السن 33 سنة، فوجهه ناظر منظر سبحان الله العظيم. ثم الزيادة، يعني اولا كون الوجه ناعما ناظرا هذا يكفي، لكن دايما الذين يحسبوا الحسنى وزيادة. ثم الزيادة: الى ربك ناظرة. النظر الى وجه الله عز وجل تتضاءلوا امام هذه اللذة كل اللذات حتى في الجنة. بل لا يذكر الانسان اذا نظر الى وجه الكريم لا يذكر الانسان صورا عيلة ولا قاصرات الطرف ولا يذكر الاطعمة ولا الفاكهة ولا الموافقة مع المؤمنين ولا كذلك. يتضاءل وتتضاءل كل اللذات عندما ينظر الانسان الى وجه الله العظيم وسبحان الله العظيم. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. انظر الى المقابلة في النار. شوف الوجه ده يعني ازاي كبير ومستعد الى الايه الى الزيادة. الى ربها ناظرة ينظر الى الله عز وجل. فعندما ينظر الوجه الى الله يزداد الوجه جمالا بعد كمال وصفاء بعد كمال وبهاء بعد بهاء وحسنا بعد حسن وحدث ولا حرج. ولم نقف على حقيقة ذلك الا بالمعاينة الا بعين دحين عندما نذكر جنة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وان يجعلهم جميعا من اهل الجنة وان يجعل كل الموحدين كذلك. والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. في المقابل ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة. ما هي الفاقرة؟ طيب وما هي الفاقرة؟ هي اللغة العربية. يعني من المصيبة التي علمت في الناس الان هم يقرؤون القرآن ويستمعون القرآن لكنه من تخطيط الماسونية الكافرة المجرمة ان ابعدت من السنين ومن التخطيط الاستخراجي للمؤتمر الاستعماري ابعدت الناس عن اللغة العربية وعن فهم معاني اللغة العربية فيستمع الى هذه الايات ولا يكاد يتذكر منها شيئا. كما اوسع الفوز بين وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة وبين وجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة. الباسرة يعني ايه؟ اولا الباء والسين والراء تعود الى اصلين. الاصل الاول قراءة في الشيء وان يكون قبل الهه يعني لسه لم ينضج بعد ومنها البصر والبصر تعرفين مراحل الفلح ده الصلع والخلال والفلح وبعدين البصر وبعدين الرطب وبعدين الخمر في الاخر يعني مراحل منها البصر او البصر او البصرات لا يدل على ان الفلح لسه او التمر لسه لم ينضج بعد ولسه يدخل في مرحلة البصر. فالاصل الاول الاصل الثاني اللي هو الباء والسين والراء تدل على كل حركة ووقوف في الشيء يعني الشيء كده واقف حركته بسيطة جانب وهذا هو الاصل الذي نعول عليه بشرح معنى هذه الكلمة كما قال الله عز وجل عن الذي اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما تبين الحق فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادرى استكبر فقال ان هذا الا فعل يؤثر ثم عبس وبصر. عبس يعني استقطب وجهه وجهه كده يكرمش كده كده من حالة الغم وعدم الرضا اللي عليه يعني اساريره انضغطت فضغطت. طيب شوف الجمود وقلة الحركة وثبت على هذا ثم ازداد هذا المنظر عروسا وفروحا فقال ثم عبس وبصر ثم عبس وبصر. فالوجوه في النار والعياذ بالله تعالى باسرة شديدة العروس من الناحية جامدة لا ينتظر لها انفراجا ابدا ولا ينتظر لها حسنا ولا بهاء فهي كادحة. والقروح القبح الشديد جدا خصوصا حول منطقة الفم تلك تدل الشفاه فتصل الشفة السفلى الى الصدر والعياذ بالله منظره مزعج مخيف كما قال تعالى ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. ده في الجنة اما في النار كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. فالوجوه الباسرة انقصتها النيران وشرتها النيران فصارت كأنها لم تصر وجها هو اصلا وجه وجهه ايه من راكب الخيال لا يسير غير منكبين كافر ثلاثة ايام يعني شوف بقى ثلاثة ايام من المنكبين كما وجدنا ان مقعد الكافر من النار كما بين مكة والمدينة. انظر الى جسدي هذا، الوجه تقريبا ثلث العرض الخاص بالانسان، يعني المسافة بين المنكبين يعني ثلثها تقريبا الوجه. اذا الوجه ده يكون 5 كيلومتر الان، سبحان الله العظيم حدث ولا حرج. فالوجه هذا البصر هذا يتبين فيه تماما، وجوه يومئذ باسرة من النار ومن الدخان ومن الحريق ومن الذلة التي تغشى الوجوه، وجوه يومئذ باسرة بين عليها العبوس وبين عليها الغبرة والقدرة، وكل ذلك لو معنا ان شاء الله. يومئذ باسرة جمود كامل، كل حركة كم حالة حرف لا تنتهي. ثم برضه في زيادة، يعني هناك تلسان ناظرة ومش حاية كلا كان مش كفاية. لماذا؟ لأنه إلى ربها ناظرة ولدينا نذير. هنا كذلك ووجوه يومئذ باسرة، هناك ناظرة ناعمة ناظرة حسن وبهاء نعومة كاملة، انفراج الأثري الاستشهار كما تمر في مسكرة. فإلى ناظرة إلى ربنا ناظرة، انظر إلى المقابل ووجوه يومئذ باسرة تظن زيادة بعد، وذلك من الحق يتيقن وترى ذلك أن يفعل بها فاسرة. ما هي الفاسرة؟ الداهية العظيمة. الفقار جمع فقرات الفقر، والواحدة فقارة، هذا هو الفقار. حق الفاء والقاف والراء يعود إلى شيء، ألا هو الانفراج في الشيء. ومن هنا فقار الظهر نظرا للحدود والخطوط بين الحلقات وبعضها، ومن هنا يسمى ايه فقار. فحق الفاء والقاف والراء انفراج الشيء. فانت اخيرا لو جاءت في يديك هتستحب اليد المراه المجرم في النوع ايه؟ اذا الفاكره معناها حقيقه تستعمل الفراش في اليد. طب لو جاءت على البطن كذلك، لو جاءت على اي مكان في الجسد كذلك. فلو اتت على العمود الفقري وهو المنتظر وهو الذي يرجع هذا المعنى وصحه المفسرون، لو اتت على العمود الفقري لاحدثت انفراجا شديدا وتكسيرا مروعا فقار الظهر. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعيذنا واياكم من هذا العذاب. يعني شوف الوجوه يضيق الباسرة وذلك لا يكفي. لماذا؟ الهم والقرف اللي عليه خلاص الخطاب بيحصل ايه؟ تظن وشايف وتوقع العذاب من اشد العذاب. فيها شايف استعدام كده بمنظر المرعب، ترى استعابين بمناظرها المرعبة في النار وهي لا تنهش كده. لكن نحن تتوقع ان تنهشك في لحظة، فانت في عذاب اشد من اشدها. فهنا وجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاسرة، والفاسرة الداهية والعياذ بالله تعالى حفها للصراط كما بينا. الضربة تأتي من الرأس يفتح الرأس، تأتي لأي شيء تتسبب كما قال طائل على أوطار الشلو الممزع، فهي تمزع الأشلاء أو تحيل جسد الإنسان إلى أشلاء كهي الداهية. والفقير من عندوش مال هو الفقير أصلا إيه؟ اللي مريض بالحمول الفقري. فتنهو الفقير هو المحتاج للمال للفقير كأنما كساره قلة المال، فهو ذله فصار كثيرا ذليلا فسمي بذلك فقيرا. يبقى ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها كافرة، والعياذ بالله تعالى. انظر الى شدة البول وتعب البول بين وجوه وبين وجوه. هذا الامر لا يحدوك الى طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الامر لا يحدوك الى تعلم العلم النافع حتى تعمل العمل الصالح، هذا الامر لا يجعلك تحافظ على الصلوات المكتوبات، هذا الامر لا يجعلك تحافظ على الامر الشرعي مهما كان بخلاف مصلحتك الدنيوية. وما كان الامر الشرعي الا موافقة المصلحة، ولكن تعريف المصلحة هو المنفعة الغالبة يعني بين الدنيا والاخرة والحاصلة المحصلة للدنيا والاخرة. اما الدنيا فلا تعدل شيئا في ميزان الله عز وجل، هي مجرد ابتلاء. ان جعلنا مع الارض زينة لها لنبلوكم ليس من اجل الزينة اوسع، وانما لنبلوكم ايكم احسن عملا، وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. اذا دي مقابلة في مسألة الوجه في سورة القيامة، كذلك في سورة عبس وتولى نجد قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ مسفرة. مسفرة ما معنى مسفرة؟ يعني السين والفاء والراء تدل على الاصل هو الانكشاف والانجلاء. ولذلك الكثير بين الدولتين يكشف ما بينهما من العداوة. هو الأصل على كده الانكشاف أسفر الصبح عندما يكشف الظلام. فلما يكشف الظلام الصبح قد أسفر. قوم كفر ورجل كفر. يعني المسافر يسمى مسافر لأنه يكشف المكان الذي كان فيه. هو ينكشف من مكان إلى مكان. الأدلة على ذلك كثيرة. فالسين والتاء والراء تدل على الانكشاف والجبال. طيب. وجوه يومئذ مسفرة. إذا مسفرة معناها إيه؟ انكشاف كل أسارير الوجه. وانجلاء. ترى الفم قد اتسع بالعزامة حتى في الامر الدنيا. عندما يأتيك خبر مبرح خبر سار تعمل ايه؟ او حاجة تستكن كتير. وان تجد عينيك قد انفرشتا من غير ما يحصل كرمشة في الجلد لها حوالي العين هنا ولا فوق الكف هنا. وتجد حاجبيك وقد ارتفع برضو من غير ما يحصل كرمشة في الجلد مش عبوش ابدا. هذا هو معنى قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ مسفرة. تفسيرها ضاحكة مستبشرة. ولماذا الاستبشار؟ لان الاستبشار معناه في خير مستمر. في خير متوقع يتوقع خيرا لا يتوقف. اذا خير مستمر ضاحكة مستبشرة. اذا الوجوه المستبشرة شوف انظر الى انفراج اسارير الوجه لانه يرى ما يرى ضاحكة مستبشرة. ثم انظر الى المقابل ووجوه يومئذ عليها غبرة عليها تراب زيت محترق اسود وظل بقى من يحموه لا برد ولا كريم. ايه الظل ده؟ يعني زيت ثلاثة شعب. يعني شوفوا الظل بيغطي الوجه كما كنا بالفحم الساخن جدا يبقى لا بارد ولا كريم. وكما ذكرنا ايضا فيما مضى او من الشحم المحترق. انظر الى الشحم المحترق عندما يغطي الوجه او الى الفحم اللي هو يعني ذرة في الهواء. هذا هو الظل. هو ده اللي على الوجه. شوف الوجه عليه ايه؟ وجوه يومئذ من عليها غبرة. غبرة. وقل في الغبرة ما شئت. الانسان في الحر الشديد يصاب بالعرق. وهؤلاء يلجمهم العرق يوم القيامة. طل العرق ومع الظل اللي كله غبار اسود. يعني شحم متطاير. او شحم من الاسود برضه من هذا الظل يتفرع من هذا الظل. غير الشرر انها ترمي بشرر كالقص كانه جمال منصف. فالوجوه مع العرق الشديد والفحم والشحم ده كله ده على الوجه. اعقد هذه المقارنة بين المسفرة اللي منفرد كده يفتح عينيه ويفتح فمه والابتسامة كل شيء في وجهه يريد ان ينفتح وجوه كبير جدا. في المقابل وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ترهق يعني ايه؟ الرهق ده برضه يشير الى اكبر الى غشيان الشيء الشيئة. يعني شيء بيغطي شيء شيء بيغطي شيء. هو ده اللي عن السلو في التفسير. ترهقها يعني تغطيها قترة. القطرة قريبة من الغبرة. لكنه لا بد من وجود فرق بين الكلمتين. حديث يقن واحد. فكيف تكون الكلمتان في كتاب الله عز وجل خصوصا ان كانت في سياق واحد بمعنى واحد. هذا يقع منا نحن لضعف علمنا ولضعف احاطتنا بالالفاظ وبالكلمات. لا بد من وجود فرق علمه من علمه وجهله من جهله. فسبحان الله العظيم. اخذنا الخبر عن انها شيء من هذا الفلان. فالذلة ترهق ولا يرى صوتها مؤثر ولا ذلة. يعني اذا في حد تغطي الوجه وتغشى الوجه وليست من الغبرة. لا من الذلة. يرهق الوجه. والغم. كل الحياة المعنوية. اللي هو العذاب النفسي. يعني في عذاب مات. قد يكون بالغبرة. القدرة قد تشتمل على الغبرة وعلى العذاب النفسي. لو جئت من الذل والغم الذي يطرع على الوجه. والعياذ بالله تعالى. القتار اللحم المشوي. قدر اللحم اذا اظهر دخانه. يعني اذا برضو شوف اللحم المشوي برضو ده من القتار. قدر اللحم اذا ظهر دخانه وعلاه الدخان. يعني اذا هذه الوجوه ايضا يرهقها دخان. واشياء بقى حدث ولا حرج فيما يصور عن ذلك من غم. كذلك الوجه الذي يغشاه الكرب العظيم ده برضو يسمى القتر. والقتير الشيب. القتير الشيب. فعادت الكلمة الى اصل هو التجميع والتطيب. يبقى ترهقها فترهق عليها نظرة وليس فقط ذلك لا بل تغشيها فترهق قل فيها بأن شئت سخان قل فيها متى تذلة قل فيها ان الوجه ينشوي كما تفعل ان القطار قلنا اللحم المشوي فالوجه ايضا يبقى مشوي طب لما العيون مشوي الطبقه الجلديه ده شكلها ايه؟ جلد الوجه ده شكله ايه؟ وهو من غير غبار ولا حاجه ده جاله من الداخل ده وهو وجه يشوى والعياذ بالله تعالى كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقه يبقى اذا القطار القطر والقطر غير الغبره وان كانا قريبين في المعنى وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة منتشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة اولئك هم الكفرة الفجرة كذلك في قوله تبارك وتعالى في سورة الزمر الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تليد جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هو الله يهدي من يشاء ويضلل له فما له من هاد يوم انظر سبحان الله العظيم بعدها قال أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة يتقي بوجهه سوء العذاب شو الوجه ده قال له الوجه ده هو أشد أعضاء الإنسان حساسية يتقي الإنسان بوجهه سوء العذاب لأن العذاب الإنسان لو أحرق إصبعه في الدنيا لكل ما في جيد وسط إصبعه طب انقل العذاب من اصبعي الى بطنك الى رجلك الى اي مكان اخر حتى يستريح تخفف عنا يوم من العذاب طب هو مقيد ومكبل في السلاسل سبحان الله العظيم في الحميم والحبوس في السلاسل والحميم مقيد بالاغلاق يبدأ في السلاسل مكتف في الاغلاق مكتف في الاغلاق ومش لاقي الشيء يسعى نفسه العذاب والعذاب الشديد فيحاول ان يخفف عن نفسه شيئا من العذاب الذي يصيب صدره مثلا او الذي يصيب يده مثلا فلا يجد ما يقرأ به العذاب عن شيء من بدنه الا ان يضع وجهه مكانه الكلام ده مقابل ايه؟ مقابل الله نزلها وذبي وحق الله نزلها احسن الحديث مش عاجبك هذا القران؟ واتخذتم القران مأثورا؟ الله نزل احسن الحديث ما بتتفكروش فيه ليه؟ الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تخش كله افراد واعداد مثانية تشعر منه جنود الذين يخشون ربه ومعانيه واضحة جدا ومع ذلك فألغت وأعجز فتشعر منه الجنود جنود الذين يخشون ربه ثم تلين جنودهم وقلوبهم الى ذكر الله الذي لم يلن جلده وقلبه لذكر الله لم يلن جلده ولا قلبه الى ذكر الله ايه اللي يحصل بها كنت اتمنى ارتحل وجيه سوء العذاب يوم القيامة ثم تجد عذابا اخر ما هو العذاب النفسي ما هو وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ذوق انك انت العزيز الكريم مش بس يحرق لا ذوق شوف هذا سحر هذا ام انتم لا تبصرون لا سحر يا زيد ذوق كده حلو النار دي عذاب نفسي شديد جدا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا الله عندما يذكر الكافر الذي لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واطاع سادته وكبرائه فاضلوه السبيل عندما يرى ذلك يتحسر حسره شديده جدا يتحسر حسره نفسيه هو ده العذاب الثاني الجنس الثاني للالم بجس انه بيولع بالخير لا لا ده في انواع من العذاب النفسي كما بيناه والحمد لله رب العالمين يعني استمع مثلا الى قوله تبارك وتعالى في سوره مريم ويقول الانسان واذا لم يمت لسوف يخرج حيا او لم يكن الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا هو رب لا في سياق قبل هذا ايضا في سوره مريم هو انزل فيه الذين وانزلوا يوم الحشر اذ قضي الامر يوم الحشر قضي الامر خلاص راحت الفرصه خلاص انتهت وهم انظر بقى شوف الحشر جاي منين في غفله هنا في الدنيا وهم لا يؤمنون يعني هو يوم هو الانزل غفله مش مريم بحال في نايم ولا يزال يحارب محمدا واتباعه الى ان يرث الله الارض ومن عليها كما يفعل الان الصربيون الصليبيون الكافرون بالمسلمين هناك فان لله وانا اليه راجعون اسال ربي ان ينتقم من حكام المسلمين الذين خذلوا هؤلاء الموحدين اللي هم كما يقال غلابه احيط بهم من كل اتجاه وليس له الا الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حكيما. طبعا ربنا يقدر على ان ينصرهم في لحظه مساله سهله يكسب السوريين الاخر يعني كذلك على الله يسير. لكن احنا موقفنا ايه؟ يعني الخذلان هذا يؤدي الى ان نتوقع ان يحدث لنا اشد منهم مرات ومرات، فالجزاء من جنس العمل. نعوذ بالله تعالى ان يحدث لنا هذا ونسال الله تبارك وتعالى لنا ولهم العفو والعافيه والمعافاه. فاذا وعندهم يوم الحسره اسكت لي الامر ما عادش فرصه ثاني. ما هو قضي الامر ما فيش فرصه. ايه الحسره هذا جت من ايه؟ كان في غزه يقول لك انا كنت اسمع كلام المجرم ده ليه؟ انا كنت بسمع كلام سادتنا وخبرائنا ليه؟ ده جابوا لي هنا على فلان اللي كان عميل فيها الان يكون قومه يوم استوردهم النار طلع قدام صائد كده طلع لهم النار قدام. انا كنت بغاية يا سائل حسرة بس القضية الأرض بشوف الحسرة اللي بتنشأ يعني الآية بتحتاج إلى شر وأنذرهم العذاب الناس يوم الحسرة يأتي منين؟ قضية الأمر من الشرع خلاص وينظر أنه كان في غفلة وهم لا يؤمنون. سبحان الله العظيم. فكذلك في الآخرة الله نزل أحسن الحديث. ايه اللي مش عارف في هذا الكتاب في القرآن العظيم؟ ايه اللي مش عارف فيه؟ وبعدين يا اخي المفروض ان دين ده اللي اشعر كده لما يسمع الكتاب ده سبحانه وتعالى. وبعدين قال ده في يمين قال الجلد القشعري بتاثر على الجهاز العصبي والجهاز العصبي يستقبل القران اكثر يبقى ينفتح قلبك اكثر ويشتغل ده جنوده مطلوب الى ذكر الله. انما ما حصلش هذا الكلام. طب خد بقى فمن يبتسم يجيد سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا العذاب قال نفسه ثاني معناه كما يقال ما كنت تكسبه يعني بتتخذ وجه سوى العذاب ومن سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. سبحان الله العظيم. قالوا إيه بقى؟ يوم تقلب وجوههم في النار. ده السمك اللي بتشوي أو ده الطور اللي بتشوي أو ده العش اللي بيتحمر يقول لك هيموت. لا ويكون موت من كل مكان وهو بيت وجهه كده عامل يتشوي كده يقول له دول حلو كده ذو علاج الثاني الخلف في الوجه ووجهه كله 5 كيلو متر مش حته كده كام سنتي متر مكعب ولا بتاع لا ده كام كيلو متر تقلب وجوههم في النار. ثم العذاب النفسي ايضا يقولون يا ليتنا هذه نفس الحصر اللي قلناها وهو لازم العذاب كده نادي ونفسي ده غير الجهل اللي هو فيه يندم على الجهل اللي كان فيه واشد العذاب الجهل خصوصا ان يكون الجهل المركب لو عند قادة الملل الاخرى التي لم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يحسبون انهم مؤمنون ويحسبون انهم يحصلون صنعة وانفوا الظواهر المضيء جهل مركب مش بس مش عارف ان الحق بطل وماشي وخلاص كان حيوانات جهل بسيط لا ده جهل مركب جهل ان هو ايه مع المخلص هو الذي سيخلص قومه هو اللي معاه في الجنة وجاي كله في النار. وان قلت لو ان المسلمين اكثر يقول لك كافرين ولا ايه؟ يعني غريبه بقى على المسلمين الثلاثه. سبحان الله العظيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. يا ريتنا كنا ذلك من عذاب الحسره. وبعدين يقول لهم قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ضعفين من العذاب يعني العذاب الحريق اجعله ضعفين عذاب التقطيع اجعله ضعفين اي عذاب اجعله ضعفين. سبحان الله العظيم. طب ما يؤمنوا من الان مش متعصب برضه كل ذلك جاء عن الوجود في كتاب الله عز وجل كذلك في سوره النمل في الايه 90 ومن جاء بالسيئه فكبت وجوهه في النار كبت وجوهه في النار يا الله كبت يعني الكاف والباء تدل على ايه؟ يقال كبت الشيء كبكبت الشيء ان يتدهور في هوة محيطة فيظل يتردد بين جوانبها الى ان يستقر في قراره اسفل الهوة. ولذلك بتحس ان اذا واحد يكيل كده الربع او الكيله يهز الكيله كده هزا عنيفا حتى تمتلئ من الحبوب اللي بيكيلها دي اسمها ايه؟ يعني هذا معنى هذا معنى بعيد فكون كده وفيها يعني حكون كده وقع تحت اسفل ثم يعاني يعني يعني معنى في المعنى الاول اللي هو كبكبه الشيء ان يسقط في هو ثم يتردد بين جوانبها الى ان يستقر في قرار الاخرى او هذه هو كذلك هو يمشي على الصراط فتمتمهم فيها هم الغوون ماشي على الصراط. هو الصراط ده ايه؟ يعني كده يا طريق المسافة اللي برا المعقد خلى وكحد الموسى كما جاء في الحديث وعليه كلاليب وحسف بتقطع وبتكربس وبتقول لله وإلى إليه رجعون لا حول ولا قوة إلا بالله والناس في غفلة والناس لا يؤمنون يوم يجي يقع على وشه بيقع يمكن غلطه في النار لا ده هو نفسه يكون بيطلع كم تقطيعة كده كبه لأنه بيتردد قدامه في الهنا الهنا الهنا الهنا هذه الكركبة فكبت وجهه في النار سبحان الله ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ذلك شيء من العذاب الذي يكون يوم القيامة للوجوه كما قال تعالى أيضا في العذاب النفسي هل تجزون إلا ما كنتم تعملون بتقابل برضو كده نشوف يحصل لك ده اللي كنت تعمله في الدنيا إذا ده من سورة الأحزاب ومن سورة من سورة الأحزاب ومن سورة الزمر ومن سورة النمل ومن سورة القيامة ومن سورة المدثر سورة عبس وتولى كذلك نجد في سورة الإسراء ونحشرهم على وجوههم عمي والحش تقابل بقى من دخول النار شعب على وشه أعمى وبكم وصول من يأتيه العذاب ولا يستطيع أن يصرخ لأن الصراخ وهم فيها يصرخون ده في النار ان الصراخ قد يخفف شيئا من العذاب الا ان يكون العذاب متصاعدا فيزيد العذاب فهذا الآلة في مرحلة الحشر لا يتكلم ولا يسمع ولا يرى ويسحب على وجهه انظر حتى يعني لو رأى من الناس من يسحب معه يمكن العذاب يهون شوي لما العذاب ما يهونش ان عميا وبطنا وصمنا مأواهم جهنم والمأوى هو الشيء الانسان بيأوي اليه بعد التعب وبعد رحلة عذاب وشقاء وتعب ويأوي الى البيت يأوي او كالاشياء يساوي الى الجحور انظر الى مأوى هؤلاء مأواهم جهنم كلما قضت وذلك يعني يشير الى الخشوع يعني كأن النار قد قشعت شيئا كلما صبت جبناهم سعيرا جبناهم سعيرا يبقى هذا عذاب ايضا يحدث للوجوه عند الحشر فإن لله وإنا إليه راجعون وفي سورة القمر يوم يسحبون في النار على وجوههم يعني سحب بقى قبل النار ثم تجد سحبا في النار على وجوه برضه يبقى سحب قبل النار وسحب بعد دخول النار سوقوا مسا عذاب نفسي ثاني سوقوا مسا سفر مساء حمص ايه راس مساء شكلها ايه كنت تمسوا النساء في الحرام طب شو كان النهارده الان ذوقوا بس وسفر انا لله وانا اليه راجعون نسال الله تبارك وتعالى ان يعيذنا واياكم من هذا العذاب الشديد فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد ايضا في سورة المؤمنون تلفح وجوههم النار تلفح وهم فيها كادحون شرحنا الخلوع تلفح وجوههم النار وهم فيها كادحون ايضا نجد عن الوجوه في سورة الكهف وان يستغيث ويغاث وكان كالمهر يشوي الوجوه شاشوا الوجوه بئس الشراب ما هو يشوي تشوي يعني ايه وهو الوجه ده شوف طوله قد ايه الوجه الكافر هيعذب في النار يجب ان يؤمن بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه واله وصحبه وسلم يبقى يحصل له ايه يعني يشوي الوجوه طيب النار من صفاتها انها نزاعة للشوى ايه بقى الشوى ويشوي الوجوه اصل كلمة الشوى هو الامر الهين ومنه كلمة شوية اديني شوية يعني شيء صغير من شيء كبير الشوى الشوية يعني حاجة صغيرة من حاجة فيها لان اصلها كما قال ابو طالب الامر الهين وفسر اللحم المشوي على هذا القياس لانه لحم مشوي فكأنه قد اهين لحم اهين لانه قد شوي فقد اهين من هذا المعنى طيب كذلك الاشواء اي الابقاء الاشواء اي الابقاء والعياذ بالله تعالى ويقال يقال في الحكمة يقال هكذا كل شيء شوى ما سلم لك دينه كل شيء شوى يعني مهما حصل لك الضرب تعذبك في الدنيا فلوسك ضاعت اي حاجة تحصل ولا شيء كل شيء شوى شوان كل شيء شوان ما سلم لك دينك انظر الى هذا المعنى اذا اي حاجة تيجي في الدنيا كما نقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. كل شيء شوى يعني شوية حاجة بسيطة أوي ما سلم لك دينك. والشوى الأطراف لماذا؟ لأنه لو قطعت يداك فلا تموت بها، ولو قطعت رجلاك فلا تموت بالحال بها. إذا كل ما ليس بمقتل يقال له شوى، لأن الضربة لم تقتل، إذا هو شيء هين. فعاد إلى الأصل ألا هو الأمر الهين، الشين والواو والياء. وفروة الوقت يقال لها شواء، شواتل. لماذا؟ لأن وقت إن ضربت فانفردت قتلت، أما إن رجعت الجلدة فقط فلا تموت، وكل شيء ليس بمقتل فهو ايه؟ شواء، ومنه الشواء. وسبحان الله العظيم، فنزاعة للشواء يعني النار لوعدنا تخطف يديك ورجليك، مش تعطيك الموت بالنار، نزاعة للشواء تقطيع الى الاطراف ويموتش. شو بقى الشواء؟ لانه عايش عايش ثم لا يموت بها ولا يحيا. نزاعة للشواء تدعو من اكبر وجمعة اوعى. سبحان الله العظيم. شو بقى انظر الى هذا المعنى في هذه الصورة، بما ان كلمه يشوي الوجوه، يهين الوجوه اهانة شديدة جدا. هذا الماء يهين الوجوه، يعني خلي الوجه يتقلص من الشوى شوية لانه احترق وبعدين يرجع ثاني. كلما نضجت جلودهم فتنهم غيرها ليذوقوا العذاب. كذلك كما وجدنا في وعلمنا في سورة الغاشية والفل على ذلك، وجوه يومئذ خاشعة خاشعة خاشعة عاملة ناصبة، خاشعة من الذل والانكسار من القطرة والغبرة. انا في عمال الكلم وشه كده عمال يقدر شيئا مما يعتري وجهه، قلنا يرهق وجهه من الغبرة والقطرة والذلة والعذاب المهين والشوى. ايضا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسوى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وبعدين بقى في المقابل وجوه يومئذ ناعمة كناظرة في سعيها راضية. ده نعيم لك يا سلام. أنا لما فهمت لقيت ذكرت كثير حصلت على مشروع كبير يا سلام، ينبسط أو أنه سعي. إنما الذي رسب في الامتحان في الكلام الفرق بتاع الدنيا ده رسب في الامتحان يندم ويتحفر إذ كان عدوه والكتب والمدرسات، ومع ذلك لم يذاكر ولم يستفد من فرصة الامتحان حتى. فكذلك في الآخرة يتحفر حصرة شديدة جدا، وفي المقابل في النعيم دون يومئذ ناعمة لسعيها راضية. هذا نعيم آخر للنظرة الوجوه لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها عين جارية إلى آخر ما قد علمتم في سورة الغاشية. مقابلة واقتران بين الوجوه. فسبحان الله العظيم، هذا نوع من العذاب الذي أردت أن أظهره لكم لكي تستبين الأمور أين كل عذاب الدنيا من عذاب الآخرة، أين كل نعيم الدنيا من نعيم الآخرة. أعطيكم مثلا على وجه السرعة على العذاب النفسي في النار، يقول الله تعالى كلمة ذوقوا كلما جاءت ذلك عذاب نفسي، ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب النار، ذوق إنك أنت عزيز الكريم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء، ايه بقى يدعونا؟ طب ما النار كفاية، هذا في عذاب ثاني. ايه هو يدعونا الى نار جهنم دعاء؟ ايه الدعاء يعني؟ اهو ده بقى اللي بيعمل المكيال والعياذ بالله، ده اسمه الدعاء، ده اللي بيهز المكيال يعني عشان ينقلب الحبوب، ده اسمه الدعاء. دعاء يدعون هذا اصل يشير الى ماذا؟ الى حركة واضطراب شديد. يبقى بدفع وحركة واضطراب شديد، هذا هو اللي طلب يثابت في مقاييس اللغة. إلى ذا حركة ودفع واضطراب شديد. الكافر شايف النار، يروح النار ازاي؟ كيف يذهب به إلى النار؟ ازاي؟ مش هيروح، لازم يتلقى بقى. هو عمال يتطرس برجليه، ما هو شوف بقى ده حجمه قد إيه؟ مقعده كما بين مكة والمدينة. مفيش أزمة أماكن هنا. هيدعوا الملائكة تزوقوا، خش خش ابقى امشي. هيدعونا إلى نار، يدعوا كأنه إيه؟ دعدعة. هو عمال في دفع شديد. هو في مقاومة شديدة، اضطراب عذاب شديد جدا. انظر الى الموحدين الان الذين يعانون ويزعلون ويعذبون ايضا واحد منهم حتى يتاخر كل من شايف العذاب يريد ان يبتعد عنه هم يزقوه. هذه نوع دعدعه اللي بيلبس المكياج. الكلام ده كان زمان يا الدعدعه يوم القيامه يوم يدعون الى نار جهنم دعنا كده. شوف الدفع الشديد مع الاضطراب الشديد. كذلك يقول تعالى واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وكما يدق الوسد هو نحو النار. وهذا الطريق من يدعون الى نار جهنم دعا. يدعي كده من الوسد العمال الرسل وكم ضرب يدخل صار. كم ضرب يدخل اثنين صار. ثلاثة صار. كده. مكان الضريق المقرنين. دعوا هنا لك صبورا ويا له وجل وصيص ويا. لا تدعوا صبورا وحيدا. تدعوا صبورا كثيرا. والعذاب المهم جنس المهم يعني ايه? وعذاب ناس. جنس الثاني من العذاب. مأواهم النار. مأوي الاولاء. والمجد والخزي والحسرة. فظنوا انهم واقعوها. وعرضنا بانما يومئذ للكافرين عرضة. مجرد العرض كده عذاب شديد جدا. ولسه انا ما اقترحش انه مجرد العرض كده. هذا عذاب نفسي شديد جدا. وعلى كلمة هذا العذاب يقومون بتعذيب الناس الان في مختلف السجون في العالم. لكن شجاع ما اوسع البيت بين وبين العذاب ويميز ان يعذب عذاب واحد ولا يوسف وثاره احد. انظر الى صهر ناس البطون وصهر الحوت يصهر بها في بطونهم والجلود. انظر الى قوله تبارك وتعالى عن خصائص نار جهنم وما جاء في السنه المطهره حسب الاخبار نار بني ادم التي يوقدونها جزء من 70 جزء من نار جهنم. فقال لرسول الله ان كانت لكافيه يعني هي ما بتكون مش شويه كافيه. قال فانها قتلت عليها ب 69 جزء كلها من محرمها. يعني 70 جزء نار جهنم كل جزء زي نار جهنم مثله حر نار جهنم مثله حرها والعياذ بالله تعالى. وضعت بعض الثياب المكافئه اذا راوا القران كثيره جدا تدور حول هذا المعنى. ونسال الله تبارك وتعالى ان يعيذنا واياكم من عذاب النار. وسبحان الله العظيم على هود هذا اليوم العظيم. اخرج ابي يعلى والاستاذ الواقعي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان في هذا المسجد 100,000 او يزيدون 100,000 واحد او يزيدون وفيه رجل من اهل النار وفيه يعني في المسجد رجل من اهل النار فيك لك بس انه فيها كثير وشهير استدير الشريف الشريف فيك لك بس فاصابهم نبذه لاحترق المسجد ومن لو كان في 100,000 واحد او يزيدون هو ده العذاب النبذ بس. شو الانسان اللي بيحتاج يقول لهم عاملين كده كبير ولا لا ده في النار ازاي في جهنم ازاي ليه مش واحد يحرق المسجد لو كان فيه 100,000 او يجي الناس نايمه وانت غافله انت مصدقين الكلام ده يا جماعه امال حالكم ليه بورد كده ايه التصريح ده انا لله وانا اليه راجعون وينزلهم يوم الحشرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وأخرج ابن أبي حاتم عن يحيى بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قومه إذا هم دعوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا قال والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النار إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوجه والحائط. استكره لو يدعون الى نار جهنم. كذلك اخرج مسلم على النعمان بن بشير ان ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اهون اهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يجري منهما دماغه كما يغلي المرسل ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهون اهل النار عذابا. اهون اهل النار عذابا ده مش حد بتاع خرج كده من النار دماغه بتيجي شوف الكم لو يحضر يرجع الطريق دماغه بتيجي شوف الانسان تحت لك دماغ عند الصراع ان لك صراع عند الكم اظن لما يلبس ان عليه المدافع شراكين والنار يجري من هنا دماغه كما يغلي المرجل. شوف المرجل بيجي يجري الكم والنار تقلب ازاي وتطلع بخار مضغوط الكم كما يغلي المرجل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ذلك شيء عن عذاب النار وما في النار من العذاب. كل ذلك بالله. ليه? عشان حصام الدنيا? عشان كلام كارث الدنيا? عشان شوية معين متاع الغرور يا دول متاع الغرور ولقد ذكرنا كثيرة في العبادة فلا حاجة لنا الآن أن نعيده على أعمى عزيز. وإنما أكتب أن أنكر لكم شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الانتظار في ذكر الجنة والنار. لأن المسألة فمن يحزح عن النار يؤثر الجنة فقد مات. شوف وش اللي بيحصل ايه? وش اللي بيحصل ايه? على يعني حاضر غير بس اسمه ولا مره تقول سبحان الله خبر ايه خبر كلام سائر ايه 60 سنه ولا 40 سنه اليوم هناك في 1000 سنه 1000 سنه جبر واحد انت يا اخي انك تصبر قد ايه انا عايز الرجل يعدي 70 سنه هلا اكثر صبر 10 سنين 20 30 سنه ايه يا عم اصبر يا اخي اليوم الواحد هناك يعني الان في معسكرات الاعتقال يقول لي الصهيون الصهيون الكافرين الكافرون وذلك يعزمنا ويكشف لنا حقائق الامور كما كان على طول التاريخ من الذي يفعله الكلاب عندما يسيطرون على الموحدين الصادقين ومن الذي يفعله الموحدون الصادقون عندما يسيطرون على كلاب الناس انهم يتمنون من اعماق قلوبهم لو اكرم احدهم وصار سعيدا عليه تسجيل وما ذلك الا لله عز وجل ليس من حق واحد في القتال ان سيطر وعقله ان يقتل قتلا او ان يعذب او يمثل كما يفعله الناس الان انظر الى انحطاط العالم انحطاط المسلمين لو كانت الهيمنه والقياده للمسلمين ما حدث هذا الانحطاط ان بعض الكافرين من اليهود والنصارى يصرخ الان رحمه على ما يحدث للمسلمين في البيت والهرم ومع ذلك الاغلبيه كما فعل يقول لك ايه انتوا ما خلصتوش عليهم ليه؟ انتوا متاخرين ليه؟ نطلع تصريح والثاني والثالث وانتوا المسلمين خصوص انتوا اخرتونا ليه؟ واسود الناس قلوبا على ارض الله الان هذا الذي كان يعمل وزيرا في الدوله الاسلاميه المستنى بمصر الغالي اسود الناس قلوب ولقد ظهر ذلك عيانا عيانا ظهارا ظهارا امام الجميع ومع ذلك الناس في غفله وهم لا يؤمنون لا الى الله تعالى المسلمين نقرا بعض هذه الاحاديث عن الاحترام في ذكر جنة الله اخرج ابن الرحوي في النجم والقضاء بوحدة الشهاب مثل عباس رضي الله عنه ابي النبي صلى الله عليه وسلم قال طريق الجنة طريق الجنة الحزن حنون في رب حزن يعني صعب شوية على الموحدين ان يسكنوا الجبال لهم التفكير هل يحاربوا كما فعل افغانستان وكان النصر حليفه في النهايه كان يتقاطع معه في التقاسمين وتتطاول واحده عده من المجاهدين تتطاول واحده في الانشباه هو الفريق اللي كان كده اللي عارف مش عارف هذه سمعت شيئا من عذاب الله في النار امنت به ولا لا؟ هي دي القضيه كلها عشان ما نسالش قلوبنا اكثر من ذلك طريق الجنة حد مزوج وطريق النار سهل بسهوة حاجة واضحة أو سهل أو طريق النار سهل أو والعياذ بالله تعالى ومع ذلك له معيشة صنف والمعيشة البنكي مش الكافر إلا لأن المعيشة البنكي تعود إلى العذاب المسجد عنده ماء يعذب به ما تعذبش أمواله ولا أولاده ولا تقولي إنما يدوم هو يعذبه في الحياة الدنيا وفي آخر ما ذكرناه تفصيلا كان في موضع من سورة التوبة كذلك أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وأخرج ابن الزبير أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم لأهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة يعني هو الصور ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خير القبر؟ هل مر بك نعيم القبر؟ فيقول لا والله يا رب ولا شفت نعيم ولا شفت الحي ولا شفت الحي لان حصل غسيل مخ كما هو ده غسيل مخ ده ويؤتى باشد الناس مؤتى في الدنيا من اهل الجنه فيصبح شهرتان واحده شهره في الجنه يقال لابن ادم هل رايت رجل القبر المعذبون في الدنيا هنا المعذبون المبتلون ابتلاءات شديده اول ما يخش الجنه يقول شفت مؤتى قبل كده هل مر في مشيده القبر فيقول والله يا رب ما مر بي رسل الرسول من النعيم الذي اراه واخرج البيهقي وابن عساكر عن دكتور ابن عياض قال انه لا ياتي على صاحب الجنة الساعة الا وهو يزداد حنكا من النعيم لا يكون يعرفه ولا ياتي على صاحب الباب ساعة الا هو مستنكر لشيء من العذاب لم يكن يعرفه هو ده المعنى يعني غير ذلك دائما بتقول النار في زيادة ودائما بتقول الجنة في زيادة وذلك بنفس الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج احمد بن سعد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل اهل النار يرى مقعده في الجنة عشان الحسرة بقى تسأل عليه فيقول لو ان الله تعالى هواني فيكون عليه عز زيادة عذاب مش بس لا شيء يقول لك النعمة كانت في الجنة ايه اللي كان يجيب ليه مش مع القادة ومع السادة فأضلوه هو سر النار فتكون عليه حالة. وكل أهل الإذن يرى مقعده في النار سيكون لولا أن الله تعالى هداني سيكون له شاكرا. لأن نشوف الناس يكون على حالة يا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا أن كل الناس يأتي لولا أن هدانا الله عباد الله يتوب إلى ربكم واتقوا الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم امر ايها الاخوه الاعزاء ان ذكرنا كل هذا عن النار لا يريد ان يحجب الجنه وما اشد نعيم الجنه وما احلى نعيم الجنه. والجنه في حال الارواح في العمل الصالح حاب الارواح للاستعداد يوم الرحيل والعمل بالتوحيد حاب الارواح لقياده التقوى الجنه. ولكن كثير من الناس يسمع ذكرها فلا يكاد يتصور شيئا عنها. ولقد ذكرنا فيها اشياء كثيره فيما مضى والحمد لله رب العالمين. اريد الان ان اذكر لكم نصوصا عن النساء الجنه كفايه اول حرفه عن النساء او عن بعض ما ورد في شان النساء الجنه. الان اكثر الناس يعرفوا الحمد لله. الان اذكر لكم نصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غدوه في سبيل الله او روحه خير من الدنيا ولا فيها ولقاب خلق احدكم او روح خلقه يعني ثوبه من الجنه خير من الدنيا ولا فيها ولو اطلعت امراه في مثال هذه الجنه الى الارض لماءت ما بينهما ولا أراحت بينهما ولا نحبها على رأسها خير من الدنيا ولا فيها. ومن صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة تدخل الجنة على حورة القمر ليلة الأسرة والتي تليها على أقوى كوكب ذرية السماء ولكل امرئ منهم زوجتان. هذا هو الخبر الصحيح وهذا هو الرابع زوجتان. إذا كان في زيادة على ذكور العلم من الثوارث ولكل امرئ منهم زوجتان يرى مخرج صوتهما من وراء اللحم يرى مخرج صوتهما من وراء اللحم وما في الجنه اعدد. وعند الامام احمد من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل راى الجنه زوجتان من الحور العين. هذا نص على انه من الحور العين يمكن دول بكلام الزوجتان من نهايه الدنيا. للرجل راى الجنه زوجتان من الحور العين على كل واحده 70 يرى مخرج ساقها من وراء الثياب يرى مخرج ساقها من وراء الثياب. وسنرى هذه المعاني في كتاب الله عز وجل بس علينا ان نبقى اللغه العربيه اتجاه بها الكتاب العظيم. كذلك اخرج الترمذي والبيهقي ابن حبان في صحيحه عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المؤمن في الجنه قوه 100 يعني في الجماع قوه 100 رجل في الدنيا. اذا النار تطعمه بها قوه نار الدنيا وقوه المله الجنسيه عند الرجال يعطاها الرجل قدر 100 رجل في الدنيا. هذه لذة الجماع سبحان الله العظيم وتكون في عام امتحانا كما اخرج ابو يعلى والطبري والبيهقي ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هناك اهل الجنه فقال في عام امتحانا لا مليل ولا مليل. في عام اللي واقع على ارض صلبه قويه جدا ثابته في عائم يعني في عائم يشيل المبنى في عام يعني لا او مستمر الصغار مش تعبان اعصابه تعبانه رجله تعب جسده تعب خلاص عايز ينتهي بقى انتهى بالهنا ده لا لا يا عامر مستقر قوي وينقص على ذلك اذا ما شاء الله بعد الاثار وجدوا انه ينقص قال 40 سنه مش 5 ثواني و10 ثواني في سنه في الدنيا ولا كلام الصغار اللي حصل في الدنيا ده سبحان الله والماء يعني مهين اللي يحدث وعايز ينقص نفسه بسرعه لا ده هناك في عامل ثم في حامل وتحان او دحن الان دفع شديد جدا دفع شديد فز عائلة لعاما لعاما لا مليلة مش مليلة مش حضان ولا ولا مليلة الى موت لا مليلة ولا مليلة. وعن سوق الجنة هذا اخرج مسلم عن ابن عبد انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة سوقا فيها سلطان يعني كوام كده مش تراب اكوام من المسك ياتون على كل جمعه قد هلكوا في الشمال فتحت في وجوههم وثيابهم فيلتهون حبا وجمالا لان ولدينا مسيح وهو لم يدل حسن وجمالا المرأة تريد السلامة المغرب كما يأتي ذلك في النص. فهل تدل حسن وجمالا فيرجعون الى اهليهم قد ازدادوا حسن وجمالا فيقول لهم اهلهم والله لقد ازددتم اعدنا حسن وجمالا ايضا لقد ازددتم اعدنا حسن وجمالا فيقولون وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسن وجمالا. اذا جعلوا الرجل في الزياد وجمال امرأة في الزياد وهكذا الجذب شديد شديد بحام بحامر حب شديد جدا بين الرجل وبين النساء وبين المرأة وبين زوجها. سبحان الله العظيم قلوا الى ركائب اهل الجنة انتم تصبر لي والبيهقي رسالة سيئة عن عبد الرحمن بن ساعدة قالت قلت احب الخير فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في الجنة خير؟ قال ان ادخلك الله الجنة كان لك فيها فرس من ياقوت من ياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت. ما هو الياقوت؟ حجر شفاف شفاف لكنه ملون بالازرق طارة وبالاسود طارة وبالاخضر طارة وبالاحمر طارة. هذه حجارة الياقوت كائن الركائب في الاخرة مش تاع اشخاص من صدري يكبرون بتكنس ما مكان عربي يا مرسل مش عارف مجهوله من مرة الناس عقصت كلام ثاني اي خطة تاتي عليها وفكرة الزبالة. انما هناك ركائب من ايه؟ حاجات بتلاقلة كده بيطلع على كده اشياء سبحان الله ياقوت ركائب من ياقوت فرس من ياقوت مش فرس او غير ياقوت لا لا فرس من ياقوت لو جناحان يصير بك حيث شئت بتاعت الرحلة حدث ولا حرج. يبقى الركائب من ياقوت فيه على الالوان عمالة تتلألأ كده كما ترى الانسان المخلدين اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وسبحان الله العظيم. ايضا عن جماع اهل الجنة اخرج البزار والخبر به لسانة صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله هل نصل الى النساء الى الجنة؟ فقال ان رجلا سيصل في اليوم الى 111 الحديث رقم 2071 في كتاب الطريق اللي هو بيقول كذلك اخرج في نفس الكتاب اخرج الترمذي وحسنه وابن ماجه عن معاذ ولقد يعني راعيت ان اتيكم بالصحيح الذي وجدته في احد الاحاديث المحدثين. اخرج الترمذي وحسنه وابن ماجه عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امراه زوجها في الدنيا. كثير كثير من النساء يعني موعظه للنساء موعظه للنساء لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي عمران رضي عن أبي بكر عن عبد الله بن زيد عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للعبد المؤمن في الجنة لقيمة من لؤلؤة مجوفة سرها دون نيلا العبد المؤمن فيها أهل فيقول عليهم لا يرى بعضهم بعضا. سبحان الله العظيم أهلهم ده بالسمع ده يعني من الحور العين ومن نساء الدنيا وهكذا وما شاء الله تبارك وتعالى منه فيها ده هنا خيرا من لؤلؤة في خير من لؤلؤة كما كان 60 ميل. شوف المين كنا كان هذه الخيمة مش خيمة من قماش قشم اسود مثلا عشان من شد المية والحر او مش خيمة من خرسانة وحديد وخلق لا من لؤلؤ. شوف اللؤلؤ بتاع الانسان خيمة من لؤلؤ يدخل داخلها وفيها اهلون للمؤمن كأن لنا بهذا النعيم الا ان نتبع الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ايها الاخوة الاعزاء تعلمون كلمة الحور العين وتعلمون كلمة اللؤلؤ يعني وصفت النساء كأمثال اللؤلؤ المكنون ووصفن أيضا بقوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان. هذه صفات النساء والوجه قاصرات الطرف أطراف قاصرات الطرف عين. يجب أن نحيط بشيء من معاني هذه الكلمات حتى تذكرنا وحتى نستطيع ان نشرب هذا القرآن العظيم وان نشرب الصديق الذي جاء فيه والرجاء الذي جاء فيه حتى لا نسمع القرآن ثم ننفرد عن المعاني فإنا لله وإنا إليه راجعون. الحور العين ما هو الحور؟ حور حاء والواو وغاء في الحور في الحور الحور الحور ده هو ما ده شدة بياض العين في شدة سوادها. الحور يسأل النساء البيض يعني المرأة بيضة بياض ايه؟ بياض شديد جدا. الحور ده يشير الى ماذا؟ الى البياض. الحواريون الذين كانوا يبلغون سوريا فنصروا عيسى عليه السلام استعمل ذلك في كل ناصر. وحواريا من امتي يعني ناصري من امتي. فالاذان مسألة تعود الى شدة البياض. واجمل ما يكون البياض عندما يكون في العين. واجمل ما يكون بياض العين عندما يشتد سواد العين فيه. ومن هنا قال المفسرون حور حور عين يعني شدة البياض لشدة السواد. اما الحور والحور ذلك المعنى الرجوع من صفار يحور حورا كل كما قال تعالى انه ظن ان لن يحور. وكل غفل ورجوع انما هو اور او حور. كذلك الاصل قال محور التي تدور حوله الاشياء هو قريب من الاصل الثالث. فاذا الحور العين يعني النساء في كانهن بيض مكنون. مكنون يعني ايه؟ الرجل كفى من لا اصل بها كفى من تدل على تحدي وصوت فاللؤلؤ المكنون المكسور المصون المخفي. او اكملتم في انفسكم اخفيتم في انفسكم لؤلؤ مع وشرة بصمات حد مسكوا جاب عليه غيوم ولا غبار ولا اي شيء من الذرات التي لا نراها بالعين المجرده هو مكنون يعني صافي صفاء شديد جدا. هذا تمثيل مثل الجنه والحقيقه لا يعلمها الا الله فيها ما لا يعلم الرعب سبحان الله العظيم. هذا متاع الجنه لو حور يبوي يبوي وانت عليك ان تستعرض النصوص من كتاب الله عز وجل. الحور اما العين العين مقصود هي عين الوجه هي اجمل ما في الوجه. فجينا سوفيا العين الجاريه العين الجاريه هنا عينان تجريات هنا عينان ينفختان لان العين هي الماء بارده في الارض هي كالعين في الوجه لان اعز شيء عليك فتقول هو الماء غير الماء غير الماء تصير دينارات ودولارات تفرز لا قيمه لها خلاص ما قيمه المال وما قيمه المساكن في غير الماء خلاص انتهى كل متاع انتهى. فالعين سميت اجمل ما في الارض التي حولها. فما بالك ان كانت عين تجاريه لانهما جرى من ينابيعه من ينابيعه. فهذا هو العين الجاريه بالمعنى الاول تسميها بذلك بالعين الناظره بصفائها ومائها. كذلك عيانا يعني معاينه عينه كل شيء خياره عينه كل شيء خياره عينه هذه كل شيء خياره. كذلك عينه الوجه عينه العين البقر. لماذا؟ لان البقر له اعين واسعه فده حور العين يدل على سعه العين وعلى جمال الشوف. انظر الى وجه حور العين بوصف القران العظيم شبه كانهن اليقوت والمرجان يرى نصف ساقها بعد التنين حله دلوقتي شايف ايه؟ والياقوت لها الواح العلاقه كده بسمره مع اضواء الصبح مثلا الياقوت والمرجان ده ايه؟ غار اللؤلؤ او عظام اللؤلؤ العظم من اللؤلؤ يعني اللؤلؤ العظيم او الشعب المرجاني السمبر في البحار هي عباره عن اشياء متشعبه حمراء ومرج اصفر معناها في اللغه العربيه تشير الى ذهاب ومجيء والمرض. هذا استغفر الله العربي اذا متألف والمرض الاصل اللي كان بقى تأمر وتفيها الزهاب راح جاية تأكل راح جاية. اذا المظن ده شو ايه؟ اذا مش وجاهة جامد جسم المرأة مش لون واحد كامل لا ده بيتلون ده في الوان باللغة تتلألأ كده لون الاحمر والاخضر مش محتاجة تحضر بنيات ولا قرف ولا قرف الدنيا لا مش محتاجة الكلام ده. ده هي المرجان ان المرض ده اصل كله عليه ذهاب ومجيء واختلاط وانت امر المريض وانت امر المريض وهكذا. والارض المرض والمرصف على الحرش فالمثال فيها ايه؟ تنوع الالوان. من هنا اختلاف المفسرون قال لك صغار اللؤلؤ هذا المرجان قال لك لا ده اللؤلؤ العظيم هذا المرجان. المسؤول قال لك لا ده عباره عن ايه؟ اشياء مثل اصابع الكف تكون بلون احمر لان المفروض قال مثل الخرز الاحمر وغيره قال مثل اصابع الكف وهذا موجود في الشعب المرجاني. اذا تنوعت الاراء لهذا لان فيها ايه؟ اختلاط فيها تغير مش مستسلم واحد وتدخل الالوان ايضا كما نقول ارض مرجا حمرا فيها الزهر راح علي ثلاثه فيها نبات النبات غير يختلف الارض مع بعض كذلك الالوان والانعكاس الالوان الجميله جدا تحدث في الانسان. تستطيع الان ان تتصور شيئا من هذا المعنى على ذلك يلزمك حتى نفهم شيئا من كتاب الله حتى يكون ذلك عاديا في ارض ارواحنا والعمل بما يرضي رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم، حيث يكون العمل خالصا لله ثوابا على منه لرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. العله كما جاء في الحديث هو السلف، والعله لابد ان تجر زياده، ويأخذ من عين الميزان اي زياده، اذا تبعت من العله يعني هي من الاسباب انتشرت عين كل الذي يعانيه وعليه الان. فنحن في ظل الان المسلمون الان على ارض الله في مصر وخارج مصر والارض كلها في حاله كل شديد جدا، ولن يرفع هذا الصوت. وبعدين انت متشائم كلا، بل هذا هو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لن يرفع هذا الصوت. ونحن في بلاد الانقلاب في هذا الصوت. لماذا؟ لن يرفع حتى تراجعوا دينكم او حتى ترجعوا الى دينكم. بل كل القياس بالسياد كما نرى، لا نصاب بالسياد ولا بالقرور، الامر بيد الله عز وجل. عليكم انفسكم لا تضروا من ضل الى اهل بيته، وعليكم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم باتباع الامر الشرعي، عليكم بالسؤال عن الامر الشرعي، عليكم ان تزيلوا الاخره على الدنيا، عليكم ان تعدلوا من شان الدنيا وان تعدلوا شان الاخره وان تصبروا. الصبر ايها الاخوه هو اعظم سلاح يتسلح به المؤمن تجاه هذه الدنيا الشريره وتجاه هذه الاغراءات من الكافيات العاريات من هناك ومن غير ذلك من الفتن. الصبر هو السلاح الانضى، هو السلاح العظيم جدا. فهم كان اللؤلؤ المكنون، لا لا اللهم الان كله على اي شيء، على خطا المغربي، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الى اجناس الليل والى اجناس الارض. هذا هو الذي اردته. لماذا؟ لاني رايت الفتن شديده جدا، فتن شديده. الله تعالى يسخر طبيب نحن بعد الصبر، كيف تصبر؟ تصبر على ايه؟ تعذيب شديد، فقر شديد، وبعدين في جوارك الاغنياء والكافيات العاريات والفتن الدنيا البراقه، مفهوم الصبر. كيف تصبر؟ بذكر الالم والجنه والنعيم في الاخره. الصبر يمنع من يعذب بالمعتقدات تعذيبا حتى الموت. يعني يتشكون انظر الى القلب، انظر الى سؤالات القلوب. لماذا؟ مش يقتلوا من قلب او اخلاق، يتشكك فيه، يعذبه في علاقه بين المواطن والواجهه كده، كيف هيموت ازاي؟ يفضل يعلق في الكلام ويقطع في العين ويقطع في الوجه ويكتبه يصور بالفيديو، شوف بيموت ازاي؟ ويضحكوا. لا حول ولا قوه الا بالله. الاسد السباح تفترس الفريسه، يا ويل الطبع، يا ويل الاسد ان افترس الفريسه بغير ما غرز الله فيه من كيفيه الافتراس، ان افترسها من رجليها مثلا او من وصلها، لا بد ان يعلم القتل، والا فقوله تعالى واذا الوحوش حشرت فقد عجب الرسول صلى الله عليه وسلم من عبد الله عز وجل. من عبد الله شوف الشاه بلا رول ويشكرون ينتقم له بعدين يقول اقول ثلاثة تقول طوال يقول لرجل يا ليتني كنت توابا. انظر الى عبد الله عز وجل، انظر الى عبد الله هل يذكر؟ شوف الصبع والاسد يعمل الخليفه لا يتشفى بافتراسها، وانما يريد ان ياكل فقط، يريد ان ياكل فقط. هو كان شبعان لا يختلف عليها من شيء، بس لا يتشفى بذلك. انظر الى الادميين يتشفون بمن؟ بتعذيب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولو حتى بظاهر فقط، بتعذيبهم حتى الموت، حتى الموت. والمسلمون دائما بعض الناس يقول لك مش هتصحى انت عن البحر، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ارى لحجر لماذا ارى لساء المتخرجات سبحان الله العظيم لا كنت بكلام في سوق الشيعة الشيوعية في الشيوعية عندهم 70 إلى 100 سنة في تعذيب ومجارة مستمرة في هذه المناطق اروح اقول لك ما بيتخذوا غيري هذا نقوده عليهم لكن مثال المنصوب الان فهم قوة ايه المنصوب الغريب معناه ايه يقدر يحارب وينطلق منها اما ان يقتل واما ان يقتل لا يصبر على حزن كافر ابدا فعنده شيء من القدر كما فعلت افغانستان وجابات قوه كما قد علمتم من هذا التاريخ العجيب الذي ظهر لكل الناس والناس في غفله والناس لا يؤمنون ومع ذلك هم مش دعوه ما قلنا ما قلنا ان نساعد اخواننا هناك وان يبقى المبتلى هناك كيف يعذب الله الكافر كما بينا من الان وقبل الان وان ينظر كيف ينعم الله اهل الجنه اذا لن يعني نصر الاعتقالات في التعذيب حتى الموت عليه ان يقول احد احد احد احد لا اله الا الله ويصيح ويتعلق ويتعوح ويعلم ان ذلك نهايه ايه ولست ابالي اهل اكثر المسلمين على اي شكل كان لله مصرعي في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شنو انتم الفعل سبحان الله يعطيك ابيات رفيعه هذه صحيح ما علينا الصبر ايها الاخوه خليك تصبر على الحاصل النهارده الالم والاذى والدنيا ايه يعني؟ ايه يعني فقدت اموالا؟ فقدت يعني؟ ابويا فقدت يعني اسكت انا بقول حبيبي برضه ايه يعني؟ اصبر يا اخي الكريم اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام طريق الجنه حتما خلاص يا اخي عشرة خلالات هذا الطريق سلاح القوة ايه هذه الموعظة ايها الاخوة الاعزاء ندعوكم الى التبرع بشدة وبغزارة الى اخوانكم المبتلين في حفظ الرسول ندعوكم الى التبرع كل انسان يطلع لعل يقف على ان يدفع بذلك عنه الذل الذي اراه بالافق لغير الذل اللي حصل بالعصر في التسعينات متوقع تماما ان يأتي اليهود من الخارج والنصارى من الخارج والداخل والكل قد اعد لهدة ابتلاعية وان يتعاملوا بنا اكثر 100 سنة ويبعد البوسة والهرسة سبحان الله العظيم هذا في الوقت متوقع يسأل الله تبارك وتعالى ان يرد كيدا في قوله فالاستعداد اللي حاله مش هينجيك الا العمل الصالح اهل استعداد ان تبتدع الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وفيه وفي تمام الاسلام الجهاد ومن الجهاد المجاهده بالمال فاين اموالكم لله عز وجل امنتم بهذا العذاب في الاخره امنتم بالنعيم في الاخره اين اموالكم في الجهاد في سبيل الله لقد خذلهم اكثر الناس قليل جدا من الشيوخ قيل للاجل هم الذين يتبنون هذه المساله انه جهاد حق ولله الامر هذا ومع ذلك يقول اذا تقاعس وتردد فالى الله تعالى او اشتكى اتوقع بذلك عذابا شديدا جدا للناس في الحياه كلها قبل الاخره وان كنا نسال الله العظيم رب العرش العظيم الا يعطيهم اخلاصنا ابدا ونسأله تعالى أن يعطينا أسبابه وأن يجعل الحول لنا والدائرة عليه اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل ذنب نسألك أن تهدي المسلمين إلى الإسلام